بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو الراجح في مسألة الغال؟ هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ يصلى عليه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه زجرا حتى لا يفعل مثل فعله. أمر آخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة، وشفاعته مقبولة، فهو ما زال متعلق بالغلول فترك. قال صلوا على صاحبكم، لأنه ما أراد، وربما لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح المجال لضعفاء النفوس فيغلون ويصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الآن. وهذا الغال ليس هو من أفاضل الصحابة الكبار، هو واحد من المبتدئين أو جدد أو كذا. أما الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، أولئك أصحاب الإيمان الراسخ والإيمان الذي بلغ إلى مشاشهم. نعم، فهذا الصحابي نقول رضي الله عنه. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يقولون إذا كان هناك من أهل العلم ولاة الأمور حضروا لا يصلون عليه زجرا؟ لا، لأن ولي الأمر إذا ترك الصلاة عليه تعتبر إهانة وتعتبر زجرا للناس، وكذلك إمام الإذاء فرق. هناك إمام له مكانة، مثل الشيخ هنا الشيخ الأصابي، مثل الشيخ ربيع، مثل الشيخ كبار العلم، إذا زجروا شخص ما صلوا عليه هذه لها وقع في نفوس الناس. أما إمام عادي من أمة المساجد هذا يصلي عليه، بارك الله فيك. أي ما هم يقولون الإمام يقصدون إمام المسلمين، لا يصلي عليها الإمام، أي إمام المسلمين الإمام الأعظم. أما إمام المساجد هؤلاء غالب الناس ما تأخذ بأقوالهم ولا يعتبرون إلا في النادر. وكذلك قاتل نفسه يصلى عليه أيضا لأنه من أهل الكبائر، وهم أما الكافر فباتفاق لا، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. قال وأما الشهيد وهو من قتل في المعركة، أما الغريق كما قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم، فلما ذكروا له من قتل في سبيل الله بهذا المعنى قال إذن إن شهداء أمتي إذن لقليل، ثم ذكر الغريق شهيد والمبطون شهيد يعني الذي يموت بمغص البطن أو بالإسهال، والحريق والهدمة الذي يسقط عليه جدار أو بيت أو كذا، وأيضا ما يحصل في الزلازل. طيب والمطعون شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، لكن هؤلاء أحكامهم أنهم إيش؟ يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، إنما لهم بس شرف الشهادة وربما في الآخرة شيء. أما ما يناله الشهيد من الكرامات في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فما يبلغها أولئك. وأما الشهيد فقد اختلفت الروايات في ذلك. أيضا الشهيد يا أخوان نتنبه، الشهيد لفظ شرعي لا يشهد لأحد بأنه شهيد إلا من شهد الله له بأنه شهيد، أو شهد له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لمن بعدهم مما لا نعلم حاله نقول فلان قتل في سبيل الله على الظاهر وفي الباطن إلى الله، عرف الآن. لا سآتي، فإحنا نتكلم الآن عن شهداء الذين يقاتلون ضد اليهود، ضد النصارى، ضد المجوس، ضد الرافضة، ضد الحوثة، هذا يقال قتيل في سبيل الله، عرف الآن. إذا كان في طلب جهاد شرعي أو كان قتال دفاع كما في دماج ما يسمى جهاد الذي حصل، وإنما هو قتال دفاع، ولا يمنع أن يرزقهم الله عز وجل الشهادة، لكن الجهاد له ضوابط شرعية وأمور. أما مجرد إن ارتفعتم من البراقة وارتفعتم من النقطة فبيننا وبينكم صلح، إيش من جهاد هذا؟ وإن قاتلتمونا قاتلناكم، هذا واقع صحيح على أنه ليس بجهاد وإنما هو قتال دفاع، وهو أمر مشروع للمسلم أن يدافع عن نفسه وأن يذب خاصة الروافض يقاتلون، والشهادة ليست خاصة بالجهاد في سبيل الله، بل من قاتل دون ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، أيضا من قتل دون دينه ووطنه فهو شهيد، إذا أراد بذلك وجه الله عز وجل، وأراد أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. وأيضا هذا اللفظ أصبح واسع عريض، كأنه قماش تشتريه من السوق وتوزعه على من أحببت، كالشوكولاتة وكعلب العصيرات، الشهادة أصبحت. فالذي يقتل في خنادق الليبراليين شهيد، والذي يقتل من أجل الوطن لا ليس له هم دين فشهيد، والذي يقتل ربما يقاتل المسلمين شهيد، والذي يقاتل ضد مع الاشتراكية ويقتل شهيد، والذي والحوثة عندهم شهداء وهم روافض مجوس، وهلم، وكذلك الثورة الذين يقتلون في ساحات الاعتصامات وفي الانقلابات يسمون أيضا شهداء الثورة. نعم هو شهيد، لكن على اصطلاحهم، ويعطونهم الكراماتهم، أما رب العالمين فلا يستطيع أن يعطوا أحدا شيئا مما أعطاه الله عز وجل للشهيد، ومن أهمها أن يؤمن من فتنة القبر. نقول لهم الشهيد له ضوابط وله كرامات، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء الإسلام، وأنتم فما هي ضوابط شهدائكم؟ أيضا يزفونه إلى المقبرة بالحزن والموسيقى العسكرية الحزينة الخاصة به، ومنكسي السلاح، وقد جللوه بالعلم الجمهوري وقد فعلوا له، فتشبه بالكفار وتشبه باليهود والنصارى، وهيهات هيهات أن يعطوه مثقال ذرة مما يحصل عليه الشهيد الذي إيش رضي الله عنه وقاتل في سبيل الله. فضابط الشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو. قال: أما الشهيد فقد اختلفت الروايات في ذلك، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على شهداء أحد، هذا ثابت أنه ما صلى على شهداء أحد. وأخرجه أيضا أهل السنن، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي عليهم، هذه تسمى سنة تركية، تسمى سنة إيش يا أخوان؟ تركية، ما فعل الصلاة عليهم، ما صلى عليهم. الحمد لله. قال: وقد أطلت الكلام على هذا في شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار، وسردت الروايات واختلاف أهل العلم في ذلك فليرجع إليه، فإن هذا المقام من المعارك. على كل حال اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي الصلاة على الشهيد هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه. قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق، أي مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والمزني من الشافعية والحسن البصري وسعيد ابن المسيب. قال الترمذي: وقال بعضهم لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد، وهو الصحيح أنه لا يصلى على الشهداء، أي على من قتل في معركة في طاعة الله، ظاهرها إيش؟ طاعة الله عز وجل، طاعة قتال ضد يهود كفار، أو أيضا يدخل في ذلك القتال ضد البغاة، هكذا ضد البغاة أيضا يغسل، لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن هذا قتال ضد البغاة قتال شرعي، فإذا حكم العلماء بأن الفئة الفلانية باغية وعلى المسلمين أو أن يقاتلوا مع ولي الأمر ضد هذه الفئة، فتكون القتلى إذا قصدوا وجه الله عز وجل لا الحمية ولا الدفاع عن الوطن، ولا إنما أرادوا امتثال أمر الله عز وجل وقتال أهل البغي ومناصرة أهل الحق، فهذا يكون من باب قول صلى الله عليه وسلم إيش؟ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لأن من ناصر الحق فقد إيش؟ سعى لإعلاء كلمة الله. قال ابن قدامة: أما سقوط الصلاة عليهم فيحتمل أن يكون أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم، لأن الله قال إيش؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة إنما شرعت في حق الموتى، ويحتمل أن ذلك لغناهم عن الشفاعة لهم، فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله أي من أهل بيته، فلا يحتاج إلى شفيع. والصلاة على الشهداء إنما والصلاة على الموتى إنما شرعت للشفاعة، والشهيد مستغني لأنه هو نفسه يشفع في 70 من أهل بيته. هذه علل، وإلا فالعلة الأساسية ما هي؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، فهذه أبرك وأفضل. فنحن لا ندع الصلاة على الشهداء لأنهم إيش؟ لا يحتاجون، ولأنهم أحياء عند ربهم ورزقون، هذه علل محتملة. لكن علة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم علة صحيحة صريحة، ونحن مطالبون باتباع إيش؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وهناك صلوا كما رأيتمني أصلي، وإذا ما صليت لا تصلوا، هكذا ولا لا؟ نعم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يصلي على القبر وعلى الغائب، مسألة هنا جمع مسألتين: الصلاة على القبر والصلاة على الغائب. هنا عندنا صلاة إلى القبر وصلاة على القبر، فالصلاة إلى القبر مرت معنا في كتاب التوحيد لا تجوز، فإن كان أراد يعبد الله عز وجل وبينه وبين القبلة قبر فهو عاص مبتدع وصلاته باطلة، عرف الآن، وإن كان القبر خلفه فصلاته باطلة، وإن صلى للقبر نفسه يعبد فهو كافر، لأن السجود والركوع لغير الله كفر، عرف الآن. هذه ليست من هذا الباب، هنا الصلاة على الميت إذا قبر، عند أن يدفن الميت جاء رجل وقد دفن ما أدرك صلاة الجنازة، فهنا اختلف أهل العلم هل يصلى على الميت بعد دفنه أم لا يصلى عليه لمن فاتته. طيب، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح شرعية ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، فيشرع لمن فاتته الصلاة عليه قبل دفنه أن يصلي عليه أن يصلي على قبره. أيضا مسألة اختلف أهل العلم في المدة التي، هذا بالنسبة رجل سمع أو رأى ناس يمشون على في جنازة من بعيد، وصل أو اتصلوا له وكان في منطقة أن أخاك أو فلان قد مات وأوصى أن لا ينتظر به، يريد السنة عجلوا دفن، وصل وقد دفنوه وهم ما زالوا في المقبرة، وانصرفوا ذهب ووقف على القبر هو ومن أتى معه وصلى الصلاة المذكورة، هذا الراجع إيش؟ جوابه وشرعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر الأمة السوداء كما سيأتي لما سأل عنه وفقده، جاء في الرواية أنه رجل أو امرأة سوداء، فقالوا مات، قال: ألا كنتم آذنتموني يا رسول الله؟ فتقالوا شأنه، احتقروه يعني، فقال: دلوني على قبرها أو قبرها، فذهب فصف وصف الصحابة خلفه وكبر عليه أربعا، ثم قال: أن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، فأمرهم أن يبلغوه وأن يؤذنوه بأن فلان مات ولا يحتقرون أحدا. وبقي مسألة: إلى متى يصلى على الميت في قبره بعد أن يدفن؟ ما هي المدة والمسافة؟ يعني يوم، أسبوع، شهر، سنة؟ فهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، والتي يمكن الصلاة فيها. والصحيح من ذلك قول من يرى أن الصلاة على القبر تكون إلى شهر من يوم دفنه، نهاية شهر 30 يوم. نعم. وأما بعد ذلك فالأحوط تركه والاكتفاء بالدعاء له، وهذا اختيار شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. طيب، قال: وعلى الغائب، الغائب مات في بلد وبلغنا أن فلانا مات ما حضرناه، وهنا اختلف أهل العلم فيه أيضا كما سيأتي. نعم. فلحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تقوم المسجد، أي تقوم الماء، وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر، أخرجه الترمذي لكنه مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. قال: وصلى على النجاشي وهو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة كما في الحديث: إنه مات لكم الليلة أخ لكم في الله، وبهذا المعنى فقوموا صلي عليه. والعلة في ذلك أنه مات بأرض النصارى وهو المسلم الوحيد، فدفن ولم يصلى عليه، ما صلى لأنه من نصارى وهو أسلم على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان مهاجرا في الحبشة وناظر سعد عمرو بن العاص وغيره فأسلم. فلما مات نصارى ما يصلون عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ونعى النجاشي: لقد مات لكم الليلة أخ فقوموا فصلوا عليه. فخرج فكبر صفه وكبر الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب. والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف، ولم يأتي المانع بشيء يعتد به. فهذه المسألة وهي اختلف أهل العلم في الصلاة على الغائب على 3 أقوال. الأول: جواز الصلاة على الغائب مطلقا، من مات لك من قريب صلي عليه سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه، هذا معنى قوله مطلقا، صلي عليه أم لم يصلى عليه. نعم. وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاشي. القول الثاني: عدم جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية. القول الثالث: التفصيل في ذلك، فإن كان قد صلي عليه لم يصلى عليه صلاة الغائب، لم يصلى عليه صلاة الغائب إذا قد صلي عليه، لأنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. قال: وإن كان لم يصلى عليه صلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، ما وجد من يصلي عليه. وإن كان من أهل العلم الكبار أو من أهل المال وهم من الصالحين أو أهل الجاه كالمشايخ والعقال المسلمين وملك من ملوك المسلمين أو أمير من أمراء المسلمين الصالحين صلي عليه أيضا، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح يا إخوان. اقرأ يا اقرأ أنت حلقة، اقرأ يا رمزي لأن الرجل مريض رجله وصوته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: الفصل الخامس: المشي بالجنازة. قال ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها والمتأخر عنها. لا والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. نعم والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. ويكره الركوب ويحرم النعي ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور ولا يقعد متبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. نعم قال رحمه الله تعالى أقول أما كون المشي سريعا فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي. أبو بكرة الثقفي رفيع بن مهران رضي الله عنه. لا أبو بكرة الثقفي طيب ذكر رفيع بن مهران أبو العالي وأنا الآن نسيته. فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. حديث حسن في سنده عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق. إذن المشروع يا أخوان في الجنازة الرمل لا التماوت كما يفعل العوام وماذا أيضا ينشدون لا إله إلا الله وهكذا وبالراحة ما يصلون المقبرة وكأنهم يزفون عروسة وهذا خلاف السنة يتماوتون في المشي ولا يتسرع بحيث يتكسر الناس ويتساقطون. مشي مشي نشط رمل سريع قليلا. وأخرج البخاري في تاريخه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعني في جنازة حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذا الحديث يا أخوان اختلفوا فيه بسبب محمود بن لبيد لأنه صحابي صغير. فالبخاري يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا بسبب بدليل هذا الرواية. وبعضهم يقول لا ما سمع ما أدرك لأنه كان صغير. وقوله هنا حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ يقولون هو في ذاك الوقت ما هو موجود وإنما تجوز أي نعال قومنا حتى تقطعت نعالنا أي نعال قومنا. وعلى كل حال هذا أو ذاك فهو قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه أو بغيرها وهو مرسل صحابي ومرسل الصحابي إيش حجة يكون لقى سمعه من الصحابة الذين من قومه أدركوا. وإلا فالبخاري يحتج بهذه الرواية على سماع سعد على سماع محمود بن لبيد رضي الله عنه. وأخرج البخاري ومسلم هنا البخاري أخرجه في التاريخ لكن هذا أخرجه في الصحيح ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعوا بالجنازة. هنا الإسراء فإن تكو صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراء مستحب وقال ابن حزم بوجوبه وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندكم مررت ولا مرت؟ مررت. عندك إيش؟ مرت برسول الله. هذا خطأ مطبعي. مرت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنازة تمخض مخض الزق. تمخض تعرفون إيش معنى تمخض؟ تهتز هكذا. الزق هو يسمى عندنا الدبة حق اللبن يزرعون فيها اللبن من أجل خرج الزبد يضعون الحليب ثم يهزونها. لا أنتم تزرعون في قربة نحن نزوع في الدب دبة زي الحبة زي البطيخ مر ينظفونه يجهزونه من أجل يهزون اللبن فيه، يمخضون اللبن فيه، وأنتم هو الجلد القربة الذي يقول. فهنا يقول إيش؟ جنازة تمخض مخض الزق، يعني هكذا تلعب كما أنها تخض القربة، يعني من شدة السرعة أصبحت الجنازة تخطف هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم القاصد، يعني التوسط، لا تتماوتوا ولا تسرعون حتى تفعل الجنازة هكذا. أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وفي إسناده ضعف، نعم في سنده لث ابن أبي سليم ابن زنيم وهو سيء الحفظ أو اختلط فلم يتميز حديثه فترك، فالحديث ضعيف ما يثبت. وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب، أي الرمل، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. وفي إسناده مجهول. قال الترمذي: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يضعف حديث أبي ماجد هذا. قال ابن عيينة: قيل ليحيى بن معين: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. مكتوب عندكم هكذا؟ أبو ماجد وفي يحيى بن عبد الضعيف. قال أبو ماجد هذا، قال: طائر طار فحدثنا، فالحديث ضعيف لا يثبت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخفاك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه. كيف وهناك؟ قال: فكيف وقد عارضه ما هو للاحتجاج، ما هو في الصحيحين بلفظ الأمر، يعني أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك أو سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم عافانا الله. وأما حديث ابن مسعود، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه في الحديث إيش؟ الفاجر أو الفاسق يقول: يا ويلها أين تذهبون بها، والصالح مستعجل لما أعد الله عز وجل له من الخير، لأنه قد يعاين بعد الموت، يعاين أمامه ويرى الملائكة ويرى النعيم والما الكافر، فيرى العذاب ويرى النكال وما أعد الله عز وجل له، نسأل الله السلامة والعافية. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فلا ينافي الإسراء، لكنه ضعيف، لأن الخبب هو ضرب من العدو وما دونه إسراع. قال: وأما كون المشي معها سنة فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمشي مع الجنائز هو وأصحابه، كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي، والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح البخاري متفق عليه: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، الحديث. وأما كون الحمل لا سنة إذن فلا يشرع، أظن سيأتيها هنا، لا يشرع حفظكم الله إيش تركيبها على السيارة، عرف الآن، إنما المشروع تحمل الجنازة، سيأتي أظن نقل عن الشيخ الألباني في الهامش. وأما كون الحمل لا سنة فلحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. أخرجه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنه، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع، لا لم يسمع منه، فالأثر ضعيف. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، والأحاديث يقوي بعضها بعضا ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل، هذا من حيث الحمل لا شك، لأن الجنازة ما ستمشي بمفردها، لابد أن تحمل، لكن بهذا الصفة امسكوا بجوانبها، لابد الناس يتنافسون، ما يستطيع كل أحد يأخذ إلا بجانب حتى يتعاونون. وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، أي في الأجر، فلما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح حولها أي من الأمام والخلف واليمين وهكذا والشمال. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا والحاكم وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. شوف قريبا منها ما هو أمامها مسافة 1 كيلومتر ما هو معها هذا الآن أو خلفها كيلومتر يمشي لا خلفها قريب منها أمامها قريب منها بحيث يشعر أنه يمشي مع الجنازة ومشيع للجنازة. أما مسافة 500 متر 300 متر هذا ما هو مع الجنازة 100 متر ما هو مع الجنازة حولها إلا أن يزيد العدد فقط. أما وفاء بينه وبين المرافقين للجنازة مسافة طويلة فهذا ما هو ماشي معه ولا يدخل في الأجور. قال وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أي حولها. وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وصححه ابن حبان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة بل هو مذهب الجمهور. طيب يا أخوان مذهب المالكية والشافعية والحنابلة بل هو مذهب الجمهور. قال رحمه الله تعالى وبعضهم ذهب إلى أن المشي خلفها أفضل وهو مذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي. وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. ما يلزمك الدرس هكذا أين أحمد النيجيري خلاص تخرج فتح الله عليه. والحق أن ذلك سواء ولا تنافيه رواية من روى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشى أمامها أو خلفها فذلك كله سواء لأن المشي مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها. وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم. فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. وأما كون الركوب مكروها الركوب على سيارة أو دابة وأنت بصحبة الجنازة فلحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. أخرجه ابن ماجه والترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح البخاري والبيهقي الموقوف وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى لأن في سنده أبا بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني وهو ضعيف اختلط احترق بيته أو سرق عليه ذهب فاختلط. وفي السند خلاف مذكور عندك هكذا ايوه قالوا متروك انا توسطت ولا متروك عام لكن متروك لا ضعيف عام متروك خاص وهذا ضعيف لفظ التقريب ولا فقد قال بعض اهل العلم انه متروك. واخرج ابو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي بدابته وهو مع جنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له يعني ماذا لماذا لم تركب عند الذهاب مع الجنازة إلى المقبرة وعند الرجوع. فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. ظاهر الإسناد الصحة وقد صححه حسنه الترمذي وصحه الألباني وغيره. وقد خرج عندك علّه بشيء؟ صحيح. ها؟ صحيح نعم. وقد خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي وقال صحيح، بل هو في صحيح مسلم الحديث هكذا عندك. قال في صحيح مسلم قال فيه الجراح بن مليح ضعيف، ولكن الحديث في مسلم. حديث في مسلم نعم، لا يحتاج. ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله الراكب خلف الجنازة أي أمامها وخلفها سواء في الأجر سواء، لأنه ممكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة، أو المراد بأن يكون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة، لأن حديث إيش الراكب خلف الجنازة قال كيف يجيزه هنا وهنا يقول إيش قال لا الحديث ضعيف الأول، أما هو من فعله لم يركب، عرف الآن من فعله لم يركب. وأفعال النبي يقولون في باب الأصول لا تدل على الوجوب ولا على الكراهة، إنما على إيش الاستحباب هكذا. فهذا هو الصحيح أنه يعني يقال السنة عدم الركوب، لكن قد قال الراكب خلف الجنازة والسائر أمامها أو خلف في الأجر سواء، فما ذم الراكب؟ عرف الآن. قال رحمه الله تعالى: وأما تحريم النعي وهو الإعلام والنداء بموت الميت كما يفعلون هنا في يفعلون عندكم هكذا في الميكروفون: أيها الناس توفيت اليوم فلانة بالمرحومة بنت فلان، هكذا يزعجون الناس بالميكروفونات: أيها الناس، هذا كله من النعي والنداء. ولا بأس أن يعلم أقاربه وإخوانه من غير نداء باتصال تلفون أو إرسال رسول من أجل يحضروا الجنازة، أما في الميكروفونات هذا هو المنهي، أو يصعد رجل على مكان عال في مكان مرتفع لأنه ما كان عندهم ميكروفونات، أما الآن استغنوا بالميكروفونات. توفي الليلة فلان ابن فلان، أيضا ذكرهم في التلفاز توفي فلان ابن فلان وفي الإذاعة وفي الجوالات من النعي. لماذا؟ لأنه لا يلزم الناس أصلا، إنما يلزم أصحابه فقط هكذا، أبلغ آله وأصحابه، وهذا ممكن باتصال خاص، أما ينشر على التلفاز وعلى الإذاعات وعلى الشبكات هذا من البدع. لكن قد يقال: فماذا بالنسبة لأهل العلم؟ مثلا ذكر الأخوة في سحاب أو في غيرها من المواقع السلفية توفي الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل أو بن باز، الذي يظهر أن هذا ليس من النعي، هو من الإعلام لكن المشروع، يعني ما هو محرم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صعد قال: توفي الليلة لكم أخ نعى، لما قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الصحابة، لكن أخبرهم من أجل يصلوا عليه، أما نحن ما نصلي عليه على هؤلاء، قد صلوا عليهم، لكن تعلم متى مات العالم، ربما تأتي أنت داعي إلى الله قال شيخنا ابن سبيل وقد مات قبل شهر شهرين، فأنت من باب المعرفة فقط لا من أجل. وأيضا أنه لا لك وكان ويندبونه ندب الجاهلية. قال: ولا بأس أن يعلم أقاربه وإخوانه من غير نداء، وأما الإعلام والنداء به على صورة نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر ونحو ذلك فهذا لا يجوز. نعم. قال: وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عند أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النعي، يعني إعلام بالميت مع الندبة والصيحة والصرخات الجارية. وفي سند حبيب بن سليم العبسي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات هكذا، هو هذا هذا له هو اختصر روى عنه جمع ولم يذكر ابن حبان في الثقات مجهول حال. نعم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والنعي، أي أحذركم، هنا إياه منصوب على التحذير، أي أحذركم النعي، إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية، أخرجه الترمذي. وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي. قال البخاري ذاهب الحديث، قال الإمام أحمد منكر الحديث. وفي الباب أحاديث. وأما تحريم النياحة فلحديث من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ويشترط في هذا يا أخوان أن من نيح عليه يعذب إذا كان راضيا بذلك أو أوصى بذلك، كما قال طرفة ابن العبد: إذا أنا مت فانعني يا ابنة معبئة، إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله. إيش أنت أهله؟ إذا يقول نخته في القصيدة: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فهذا أوصاها في بيت شعر بأنها تنعيه وثبوراه وسنداه وعضداه وناصراه وجبلاه هكذا، وكان. ولذلك يضرب في القبر قال: أكنت كذلك؟ أكنت كذلك؟ وأيضا وشقي علي الجيب وانتفي الشعر واصلقي واصرخي. ومن هذه الأفاعيل الجاهلية. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أوصى بذلك نعم يعذب، أو علم أنهم سيفعلون ذلك ولم ينههم ويكتب ذلك في الوصية ويحذرهم ويتبرأ من ذلك كما سيأتي في الأحاديث فيعذب أيضا، عرف الآن. أما إذا نهاهم ولم يرضى بذلك وحذر وفعلوه فلا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعني حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي النياحة، أما دمعة العين فقد قال صلى الله عليه وسلم إيش لما بكى؟ قال: يا رسول الله حتى أنت؟ قال: نعم، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفي فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال أيضا: إنها رحمة ومن لا يرحم لا يرحم، يعني دموع الرحمة بدون صراخ وبدون شق جيب ولطم خدود ولطم الصدر ونتف الشعر وأفعال الجاهلية. أما إنسان رجل أو امرأة جلس يبكي وتدمع عينه رحمة، هذه دموع الرحمة لا بأس بها، قد دمعت عينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، قلنا بالشروط إيش المتقدمة. وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حارث بن غنم الظاهر: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله السلامة والعافية. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن ينبغي عند الموت أن نفعل هذا بين أهله عند سكرات الموت حال المرض، إذا شك أن هذا مرض موت: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة وهي الصارخة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها حزنا على فلان أو إظهار الحزن والتأسف على هذا الميت، والشاقة التي يعيش وشقي علي الجيب يا ابن معبدي، ليس الجيب هذا حق الفلوس، هذا ليس ما جيب، هذا جيب المرأة هذا درعها هكذا، واللي يضربنا على بخمرهن على جيوبهن، مش دخلنا الجيب هذا ليس جيبا، إنما الجيب المقصود هذا على الصدر. قال رحمه الله تعالى: وأما تحريم اتباعها بنار، لأن النار من اتباع الجنائز بالنار من أفعال المجوس وأفعال غير المسلمين، والمسلمون هنا في اليمن تشبهوا بهم في يلحقونها بالقريح في بعض المناطق الألعاب النارية، أو بالرصاص ويرمون، وبعضهم يكون قد منتظر في المقبرة يرمي، قال هذا فلان ابن فلان، لابد يرحبوا به في المقبرة برصاص ويمشون مع الجنازة هم كأنهم يمشون معه. إذا كنا الشرع لا يجيز أن يفعل هذا مع الزواج وهو سور، لأن هذا من الإسراف ومن البدع والمحدثات ومن إزعاج المسلمين وإيذاء المسلمين، لأن الهدوء ليس يعني من حق الناس أن يعيشوا حياة هادئة. لا يجوز لك أن تزعج وترمي بتلك القنابل التي تسمى إيش الألعاب النارية كأنك في على خط النار في سوريا أو في العراق أو في غيرها. وعرس عرف الآن كذلك في الزواج يفعلون هذا. وأما تحريم اتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، فلحديث أبي بردة رضي الله رحمه الله قال أوصى بها موسى، ظهر أبو موسى أي عندي سقط هنا، أوصى بها أبو موسى رضي الله عنه حين حضر الموت فقال لا تتبعوني بمجمر. قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده مجهول، وهو الفضل بن ميسرة الأزدي، وشيخه أبو حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان. فأبو الفضل بن ميسرة مجهول، وشيخه أبو حريز عبد الله بن الحسن قاضي الله بن الحسين قاضي سجستان ضعيف، وقال الإمام أحمد منكر الحديث. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية، ونحن نهينا أن نتشبه بمن؟ بالجاهلية، ونهينا أن نتشبه باليهود وبالنصارى، ونهينا أن نتشبه بالمجوس، ونهينا أن نتشبه بالشيطان وأتباعه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود، هكذا لما يموت الشخص تضرب المرأة بالثنتين يضربون، من ليس منا أي ليس على طريق، ليس هنا تكفير يا أخوان، ليس هنا هذا ليس تكفير، يعني ليس مسلما لا، وليس على هدينا، ليس منا ومن هدينا ولا من طريقتنا، نعم، وإنما هو مرتكب لكبيرة فما هو على طول ولا يكفر إلا إذا استحل. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية وإله وثبوراه وجبلاه هكذا. وعلى ذلك فيحرم اتباع الجنازة بمنكر كالطبل كما هو موجود في بعض البلدان، والعزف الحزين كما إيش في الجيوش بالموسيقى الحزينة على الآلات أو النشيد الوطني، وكذا النياحة والتصفيق وضرب الرصاص والألعاب النارية كما يفعل ذلك في اليمن وفي بعض البلدان الإسلامية تقليدا للكفار. وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع، إذا مرت الجنازة فلا تقعد حتى سيأتي، فلحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا، كحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، حتى قام الجنازة يهودي قال يا رسول الله إنه يهودي، قال سبحان الله أوليست نفس، يعني النفس إنسان ولا يقدس له، لكن هذه نفس موت ما في تفريق، لكنه منسوخ كما سيأتي. وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. وأخرج مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. وفي رواية من حديث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن يهوديا قال لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم للجنازة هكذا نفعل، يعني كنا هكذا نفعل. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله اجلسوا وخالفوهم. وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوي كما قال الترمذي. قال البزار تفرد به بشر وهو لين. فأفاد ما ذكرناه من الأحاديث أن القيام للجنازة إذا مرت منسوخ، إذا مرت مرة ثانية لا تقوم لها، وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ، من خرج ماشيا يشيعها لا يجلس حتى يصل وتوضع وقيل هذا الحديث على عمومه حتى لا يجلس على الأرض يبقى حتى تدفن، وقيل إن كان واعظا فليجلس لأن النبي جلس في الموعظة كان يمكث، وإن كان لم يكن وإن لم يكن واعظا فيبقى قائما، لكن الصحيح إيش؟ إذا وضعت على الأرض قال حتى ولو قبل الدفن من أراد يجلس يجلس ومن لم يجلس فلا بأس. قال القاضي عياض ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا والله أعلم. وإلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم بيع ملابس شرعية عبر الإنترنت، يعني أضع صور لملابس شرعية حتى يروها الأخوات وكل واحدة منهن توصيني بشيء معين وبعد ذلك أخبر المتجر الذي أتعامل معه تعطيني الملابس وأرسله لها وأخذ أجرتي بعد أن تصلها ملابسها، هل هذا يعد ضمن بيع ما لا أملك وبارك الله فيكم؟ أنا لست بصدد الآن بيع ما لا تملكين، لأن الآن ربما أنت موردة أو كذا وترسلينها لأن إلى البلد المطلوبة، لكن أنا في حد ذات هل يجوز عرض ملابس النساء ولو كانت شرعية الملابس شرعية، لكن هل يجوز عرضها أمام الناس؟ أنا أتوقف في هذا حتى ننظر كلام أهل العلم الكبار، لأن في النفس شيء كونه تعرض ملابس المرأة أمام الناس ولمن أراد يشتري بالنسبة للشبكات، مع أنه في الأسواق يعرض. وإذا قلنا بالجواز فمثلا أنت الآن تكونين وكيلة ولست بائعة، لأن مثلا اتصلت بك أخت وقالت أريد أن توفري لي هذا، أنت الآن ما حزت البضاعة، ولكن إذا طلبت على سبيل المثال تريد من هذا الأمر تذهبي تشترين قبل أن تأخذي منها المال، تشترين وتوفرينه عندك ثم تبيعين ما عندك حتى تخرجي من حديث ولا تبع ما ليس عندك، أما أنها ترسل لك المال وتذهبي تشتري به فأنت وكيلة هنا ليس لك إلا تأخذي حق الأجرة فقط، تذهبي تشتري لها فأنت مجرد عامل موكلة تشتري لها نيابة عنها، أما تجارة بهذه الطريقة أنه يتصلون لك ثم أرسلوا المال وأنا سأذهب أشتريه ثم تبيعيه عليهم، هذا الذي يظهر، ولا تبع ما ليس عندك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تسأل في منطقتنا يذهب الناس إلى عند الراقي لرقيتهم ويرقيهم رقية شرعية يرقي النساء مع وجود محرم ويقرأ القرآن فقط، لكن السؤال يا شيخ هذا الراقي معروف أنه يدخن ويسلم على النساء ويسمع الأغاني ويحلق اللحية، فالسائلة تسأل تقول ما حكم الذهاب عنده وما حكم رقياه وجزاكم الله خيرا. حكم هذا الراقي أنه رجل مستثمر يستغل القرآن، فينبغي على الإخوة أو على ولاة أمره أن يأخذوه ويذهبوا به ليرقوه لأنه محتاج إلى رقية هو نعم، فتقي وغير تقي يأمر الناس بالتقى. طيب، فهذا لا ينبغي أن يذهب إليه بل ينبغي أن يناصح لأن هذا رجل مادي، فلو كان القرآن يؤثر لأنه المطلوب من الراقي أن يكون عنده ورع وتقوى وإيمان كاف من أجل أن يؤثر في الجن ويؤثر في المريض، فإذا كان هذا فاقد الشيء هذا لا يعطيه، فكيف يرقي الناس ويؤثر وهو ما تأثر بمواعظ القرآن وبقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم،

بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإحيائها، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.